إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد، باب تحويل الاسم إلى الاسم، عن سهل قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، وأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، لكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذرا. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في صحيحه، وكذا مسلم رحمه الله في صحيحه. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا ولد لأحدهم الولد أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحنكه ويبارك عليه، فأتى أبو أسيد بولده لما ولد له، فوضع على فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء بين يديه، أي اشتغل بشيء بين يديه، وأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم من شغله وفكره الذي كان فيه، فقال: أين الصبي؟ وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن معاملته للصغير والكبير. فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله، أي رددناه وصرفناه إلى منزله. قال: ما اسمه؟ فلما أخبر باسمه، ويبدو أنه كان قد سماه اسما ليس مستحسنا ولذلك لم يعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر به: لا، لكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذرة، أي لا أرضى بما سميتموه، ولكن أرضى له بهذا الاسم وسماه المنذرة، كأنه يتفاءل أن يكون ذا علم يصح به الإنذار فسماه المنذرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل. وذكر بإسناده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. والحديث عند المصنف في الصحيح، وكذا عند مسلم في صحيحه. وأخنى الأسماء أي أفحشها وأفجرها، والخنى الفحش، وقد يكون بمعنى أهلك لصاحبه المسمى. فأخنى الأسماء عند الله أي أهلكها لصاحبها الذي تسمى بها ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض ألفاظ الصحيحين: أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وأقنع أي أوضع وأفحش وأفجر وأقتلها لصاحبه وأهلكها له، يعني أدخلها في القنوع، وهو الذل والضعة والهوان. وقد ورد في صحيح مسلم بلفظ: أخبث وأغيض الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك عند الله. قال البخاري في رواية: أقنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى أي سمى نفسه أو سمي بذلك فرضي به واستمر عليه. ملك الأملاك بكسر اللام من ملك، والأملاك جمع ملك بالكسر والفتح وجمع مليك، وكذا هو تفسير شاه شاه كما هو عند البخاري رحمه الله في الصحيح. فأقنع الأسماء عند الله وأقناها رجل تسمى شاه شاه، وهو هذا المعنى تسمى ملك الأملاك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من دعا آخر بتصغير اسمه. عن طلق بن حبيب قال: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، فسألت جابرا فقال: يا طليق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار بعد دخول، ونحن نقرأ الذي تقرأ. والحديث رواه مسلم بمعناه مطولا. كان طلق بن حبيب فيما ذكر أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، فلما سأل جابرا رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: يا طليق. وهذا شاهد الباب في من دعا آخر بتصغير اسمه، فاسمه طلق وتصغيره طليق. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يخرجون من النار بعد دخول، فهذا يدل على الشفاعة. وزاد أحمد: فلقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية ذكرها الله عز وجل فيها خلود أهل النار، فقال: يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلت: لا والله، بل أنت أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسوله مني. قال: إن الذي قرأت أهلها هم المشركون، ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا جميعا، وأهوى بيديه إلى أذنيه إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى ابن حبان من طريق ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار قال: سمعت جابرا به نحوه وفيه، فقال الرجل: إن الله تعالى يقول: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فقال جابر: إنكم تجعلون الخاص عاما، هذه للكفار، اقرأوا ما قبلها. ثم تلا: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال: هذه للكفار. وقد دل رضي الله عنه بما ذكرها هنا في هذا التوجيه على ما يفعله أهل البدع من أنهم يجتزئون النصوص ويسلقونها من سياقاتها ويقطعونها عما سبقها وعما يلحقها، فلما ضم ذلك إلى ذلك استقام الأمر. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: إنكم تجعلون الخاص عاما، هذه للكفار، اقرأوا ما قبله. قال جابر لطلق: ونحن نقرأ الذي تقرأ، أي من النصوص التي تنطق بالخلود في النار، فالمعنى فهذه للكفار. أما من أنعم الله تعالى عليه بالإسلام فإنه لا يخلد في النار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرجون من النار بعد دخول. وأحاديث الشفاعة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأنه لا يخلد في النار من مات على لا إله إلا الله، وأن من دخل النار من العصاة فإنه قد يخرج منها بشفاعة النبيين والملائكة والصالحين إلى غير ذلك مما يجعله الله تبارك وتعالى من أنواع الشفاعة، ويخرج الله تبارك وتعالى منها بعد ذلك من يشاء، ولا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تحويل اسم عاصية. وذكر بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. كانوا يسمون بالعاص والعاصية ذهابا إلى معنى الإباء عن قبول النقائص وعن الرضاء بالضيم، فلما جاء الإسلام نهوا عنه، ولعله لم يسمها مطيعة مع أنها ضد العاصية مخافة التزكية، وإنما غيره لأن شعار المؤمن الطاعة والعصيان ضدها. ومعنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى اسم حسن، وقد ثبتت الأحاديث بتغييره صلى الله عليه وآله وسلم أسماء جماعة كثيرين من الصحابة، وقد بيّن صلى الله عليه وآله وسلم العلة في النوعين وما في معناهما، والعلة هي التزكية أو خوف التطير والتشاؤم. وساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بإسناده عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة فسألته عن اسم أخت له عنده، قال: فقلت اسمها برة. قالت: غير اسمه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكح زينب بنت جحش واسمها برة، فغير اسمها إلى زينب. ودخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي برة، فسمعها تدعوني برة، فقال: لا تزكوا أنفسكم، فإن الله هو أعلم بالبرة منكن والفاجرة، سمها زينب. فقالت: فهي زينب. فقلت لها: أسمي؟ فقالت: غير إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسمها زينب. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وزينب بنت أبي سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما دخل عليها محمد بن عمرو بن عطاء سألته عن اسم أخت له عنده، فأخبرها أن اسمها برة، فأمرته بأن يغير اسمها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نكح زينب بنت جحش رضي الله عنها واسمها برة غير اسمها إلى زينب. في حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وكان اسمها برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، فخرج وكره أن يدخل واسمها برة. وزينب بنت جحش وزينب بنت أبي سلمة كل منهما كان اسمها أولا برة، فغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأولى أن يكون ذلك كذلك في كل ما كان تزكية للنفس، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على العلة هاهنا، فقال: لا تزكوا أنفسكم، فإن الله هو أعلم بالبرة منكن والفاجرة. ثم أمر أم سلمة بأن تزمي ابنتها برة أن تسميها زينب. زينب بنت جحش هي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزينب بنت أبي سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تزكوا أنفسكم، وبرة تتضمن التزكية إذ هي شهادة بالبر لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الله هو أعلم بالبرة منكن والفاجرة. تزكية الرجل نفسه ثناؤه عليها، والبر اسم خاص بكل فعل مرض. فقالت: فهي زينب. قال فقلت لها أسمي؟ فقالوا بما نسميها؟ فقالت غير إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمها زينب. وهذا يدل على سرعة استجابتهم لأوامر الدين وإلى إرشاد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، لا يترددون في ذلك ولا يتوقفون، ففيه اقتداؤهم وتأسيهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما أخبرته بما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذعن في الحال، فقالوا بما نسميها؟ فقالت غير إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمها زينب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب شهاب، وساق الحديث بإسناده عن عائشة رضي الله عنها ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له شهاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل أنت هشام. والحديث أخرجه أبو داود في سننه معلقا. الشهاب هو الذي ينقض في الليل شبه الكوكب، والشهاب في الأصل الشعلة من النار، فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وغير الاسم إلى اسم آخر. لما قال له الرجل اسمي شهاب قال بل أنت هشام، فكانت هذه مما يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأسماء. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، فعلينا أن نتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب وفي كل باب. فإذا كان للمرء اسم قبيح فعليه أن يجتهد في تغييره إلى اسم حسن. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصرمي. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي، وعمر بن عثمان هذا مجهول وهو علة هذا الحديث، فهذا الحديث حديث ضعيف لجهالة عمر بن عثمان، وقد أخرجه أيضا البزار والطبراني في الكبير. قال حدثني جدي عن أبيه وكان اسمه الصرما، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعيدا. قال رأيت عثمان رضي الله عنه متكئا في المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ ابن هانئ عن علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن رضي الله عنه سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قلنا حربا. قال بل هو حسن، فلما ولد الحسين رضي الله عنه سميته حربا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قلنا حربا. قال بل هو حسين، فلما ولد الثالث سميته حربا. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قلنا حربا. قال بل هو محسن. ثم قال إني سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر. هذا الحديث حديث ضعيف لجهالة هانئ ابن هانئ، وقد أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم. ولكن هذه الأحاديث وما قبله وما يأتي بعد كل ذلك يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتغيير الأسماء القبيحة غير المرضية إلى الأسماء الحسنة المحبوبة المرضية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غراب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن أبزة قال حدثتني أمي رائطة بنت مسلم عن أبيها. ورائطة لم تروي إلا عن أبيها ولم يروي عنه سواها، ولم يروي عنها سوى ابنها. وقد أخرج هذا الحديث أيضا الروياني والطبراني في الكبير والحاكم وعلقه أبو داود وهو ضعيف لأن رائطة لا تعرف. عن أبيها قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لي ما اسمك؟ قلت غراب. قال لا بل اسمك مسلم. غراب معناه البعد، وقيل هو أخبث الطيور لوقوعه على الجيف وبحثه عن النجاسات. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب شهاب. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له شهاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل أنت هشام. والحديث حديث حسن. عمران القطان صدوق يهم. وقد أخرج الحديث ابن حبان والحاكم وعلقه أبو داود. والشهاب شعلة نار ساقطة، إذا أضيف إلى الدين مثلا لا يكون مكروها كما لو سمي بشهاب الدين. ووجه كراهية النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لأن الله تبارك وتعالى يعذب بالنار. قال الإمام البخاري رحمه الله باب العاص. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثني عامر عن عبد الله بن مطيع قال سمعت مطيعا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة، فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاص، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطيعا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. العاص المتبادر إلى الذهن أنه من العصيان وهو الإباء، وإباء النفس مدح، فهذه حقيقة المسألة. وعصاة هنا جمع العاص، أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش، أي ممن يقال له العاص غير مطيع، وإلا فقد أدرك الإسلام كثير من العصاة والعتاة والجبابرة، وقد أسلم عصاة قريش وعتاتهم كلهم، فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش، أي ممن اسمه العاص غير مطيع كان اسمه العاص، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطيعا. عصاة هنا جمع العاص من أسماء الأعلام لا من الصفات، أي الذين كانت أسماؤهم في الجاهلية العاص، لم يسلم منهم أحد سوى مطيع راوي الحديث كان اسمه العاص، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أسلم مطيعا. وإلا فقد أسلم عصاة قريش وعتاتهم كلهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من دعا صاحبه فيقتصر وينقص من اسمه شيئا. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قالت وهو يرى ما لا أرى. وهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في صحيحه، وكذا مسلم رحمه الله في الصحيح. قال يا عائشة بضم الشين ويجوز فتحها، وكذلك يجوز ذلك في كل اسم مرخم. وعائشة هي الصديقة بنت الصديق، وأمها أم رومان، وكان مولدها في الإسلام قبل الهجرة ب8 سنين أو نحوها. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولها نحو 18 عاما. وقد حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول بواسطتها رضي الله عنه. وكان موتها في خلافة معاوية 58، وقيل في التي بعدها. في الحديث فضيلة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها، هذا جبريل ويقرأ عليك السلام. وفي الحديث استحباب بعث السلام، ويجب على من أرسل معه السلام أن يبلغه. وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف مفسدة، وأن الذي يبلغه السلام يرد عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا جاءك خطاب من أخيك وقد كتب فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فواجب عليك أن ترد هذا السلام، وكذلك إذا أرسل إليك السلام. في الحديث دليل لجواز الترخيم، وهو حذف آخر المنادى، كما قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: ترخيما احذف آخر المنادى فيا سعى في من دعا سعادا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، فهذا ترخيم. وقد استنبط من هذا الحديث فضل خديجة على عائشة، لأن الذي ورد في حق خديجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: إن جبريل يقرئك السلام من ربك. أما في حق عائشة فقد أطلق السلام من جبريل نفسه: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. وأما خديجة فقال لها: إن جبريل يقرئك السلام من ربك. والفصل في هذه المسألة أن فضل خديجة كان في أول الإسلام، لما أعانت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمالها وما آتاها الله تبارك وتعالى، وواسته وآمنت به وصبرت على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفضل عائشة كان في آخر الإسلام، إذ نقلت عنها الأحكام رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عقبة قال: حدثنا محمد بن إبراهيم اليشكري البصري قال: حدثتني جدتي أم كلثوم بنت ثمامة. وهذه مجهولة، وهي علة الحديث، أنها قدمت حاجة، فإن أخاها المخارق ابن ثمامة قال: ادخلي على عائشة وسليها عن عثمان بن عفان، فإن الناس قد أكثروا فيه عندنا. قالت: فدخلت عليها فقلت: بعض بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان. قالت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: أما أنا فأشهد على أني رأيت عثمان في هذا البيت في ليلة قائضة، ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وجبريل يوحي إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب كف أو كتف ابن عفان بيده: اكتب عثم وعثم، كما مر في عائش وعائشة. فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رجلا عليه كريما، فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله. هذا الحديث حديث ضعيف لجهالة أم كلثوم بنت ثمامة كما مر. وأما ما فيه فإن أخاها قال لها: ادخلي على عائشة وسليها عن عثمان بن عفان، فإن الناس قد أثروا فيه عندنا، أي تحدثوا عنه بكلام سيء وشتموه رضي الله عنه. وأخبرت عائشة رضي الله عنها شاهدة على ما رأت أن عثمان كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قائضة، أي شديدة الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو يضرب كف أو كتف ابن عفان بيده يقول: اكتب عثم بالترخيم. فضيلة عثمان رضي الله عنه لا خلاف عليها، فقد وردت بها النصوص المتضافرة الضافية الكثيرة. وقد مر أنه إذا بلغ السلام عن شخص أو في خطاب وجب الرد على الفور، كما ردت عائشة على سلام جبريل. وفي هذا الحديث وإن كان ضعيفا فقد ردت على من ذكرت أم كلثومة بنت ثمامة. وأما ثبوت الترخيم فهو ثابت بالحديث الذي قبله، وأما هذا الحديث فضعيف كما مر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زحم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن سمير هو السدوسي البصري وهو صدوق يهم قليلا قال حدثني بشير بن نهيك هو السدوسي البصري أبو الشعثاء وهو ثقة قال حدثنا بشير قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال قلت زحم. قال بل أنت بشير. فبينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله؟ أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت بأبي وأمي ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد أصبت. فأتى على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثم أتى على قبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. فإذا رجل عليه سبتيتان يمشي بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتي، فخلع عليه. هذا الحديث حديث صحيح وقد مر. والخصاصية كما مر لقب لإحدى جدات زحم الذي سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيرا، هو بشير بن الخصاصية. وفي الحديث ثبوت تغيير الاسم باسم آخر يحمل معنى حسنا، وفيه استحباب اختيار الأسماء الحسنة في كل شيء. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه قال سمعت ليلى امرأة بشير تحدث عن بشير بن الخصاصية وكان اسمه زحما، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيرا. الحديث أخرجه أحمد وهو جزء من الحديث الذي قبله ولكن من طريق آخر فيتقوى به. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب برة. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اسم جويرية كان برة، فسماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جويرية. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وجويرية هي بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية من بني المصطلق، وقعت في سبي غزوة المريسيع، فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ماتت 50 على الصحيح رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبرة بفتح الموحدة والراء المشددة من البر، وفيه نوع تزكية، والله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم. وقد مر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة لما أمرها بتغيير اسم ابنتها برة إلى زينب، قال فلا تزكوا أنفسكم إن الله تعالى أعلم بالبرة من كنا من الفاجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان اسم ميمونة برة، فسماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة. الحديث شاذ بهذا اللفظ. وقد أخرج المصنف رحمه الله تعالى الحديث في الأدب أي في كتاب الأدب من صحيحه: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن من. وكذا مسلم في كتاب الآداب: باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن بلفظ أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب. ثبت في أحاديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير أسماء جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وبين السبب عند كل تغيير، وهو إما التزكية أو خوف التطير والتشاؤم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أفلح. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحدكم بركة ونافعا وأفلح ولا أدري قال ورافعا أم لا. يقال ها هنا بركة فيقال ليس ها هنا. فقبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينه عن ذلك. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود، وبمعناه ما يأتي بعده: إن عشت نهيت أمتي. قال الناوي رحمه الله تعالى: معناه أراد أن ينهى عنها نهي تحريم، وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه فقد نهى عنه في بعض الأحاديث. وأما هنا إن عشت نهيت أمتي، وفي آخر الحديث: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك. فقال النووي موجها: معناه أراد أن ينهى عنها نهي التحريم، وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه فقد نهى عنه في بعض الأحاديث. وقال الألباني رحمه الله: وعلم أن عند مسلم حديثا آخر صريحا في النهي عن الأسماء المذكورة في حديث جابر، وهو من حديث سمرة بن جندب مرفوعة: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا، فإنك تقول ثم هو فلا يكون فتقول لا. فاعلم أنه لا منافاة بين الحديثين، إذ إن كل من جابر وسمرة حدث بما سمع، فجابر سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأدى الذي سمع، فجابر حفظ همه صلى الله عليه وآله وسلم بالنهي ولم يحفظ النهي، وسمرة حفظ نهيه ولم يحفظ همه، وكل ثقة. والحصيلة أن النهي صحيح، لكنه محمول على التنزيه لأدلة ذكرها ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، ومن الأدلة على هذا حديث رباح غلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأتي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير: سمع جابر بن عبد الله يقول: أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة ونافع ويسار وأفلح ونحو ذلك، ثم سكت بعد عنها فلم يقل شيئا. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وإذا نظرت إلى تعليق الألباني على الحديث الذي مر أفادك إن شاء الله فهم هذا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رباح. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم قال حدثنا عكرمة عن سماك أبي زميل هو ابن الوليد الحنفي اليمامي ثم الكوفي قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساء فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديت: يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أخرجه البخاري مطولا، وأخرجه مسلم في صحيح. مناداة عمر رضي الله عنه لغلام النبي صلى الله عليه وسلم رباح في زمن إيلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه، وكان جالسا على عتبة الباب السفلي. هذا دليل على أن النهي المذكور في حديث جابر محمول على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم، لأن رباحا وهو غلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناداه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قائلا: يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا دلالة على أن هذا النهي إنما هو للتنزيه لا للتحريم، لأنه لو كان للتحريم ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، وإلا لكان غيره صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أسماء الأنبياء. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني موسى بن يسار قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم. تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكذا مسلم رحمه الله في صحيحه. وفيه مشروعية التسمي باسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أيضا على حسب ما يظهر من ظاهره أنه لا يجوز التكني بكنيته صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في الصحيحين: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم. وقد اختلف العلماء في عدم جواز التكني على مذاهب شتى، أي التكني بأبي القاسم، والذي يترجح هو جواز التكني بأبي القاسم لمن كان اسمه محمد ولغيره، ويجعل النهي عن ذلك خاصا بحياته صلى الله عليه وآله وسلم، للسبب الذي ورد النهي لأجله في حديث أنس الذي يأتي بعد هذا الحديث إن شاء الله، وهو دعاء غيره بكنيته صلى الله عليه وسلم فيظن أنه يدعوه. وبهذا قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء، وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد إلى اليوم، مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار عليهم من أحد من علماء السلف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الحديث أخرجه البخاري، وفيه أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أعنك. وأخرجه مسلم في صحيح. وهذا الحديث هو الحديث نفسه الذي مر قبل من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى ابن أبي الهيثم القطان قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسفا، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. الحديث حديث صحيح وقد مر. ويوسف هو ابن الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، الذي خرج من اليهودية ودخل الإسلام، وأحبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويوسف ابن عبد الله بن سلام لعله سمع هذا الحديث من أحد الصحابة، لأنه كان صغيرا بل كان وليدا: سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وفلان، وفي الصحيح وقتادة، أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا من الأنصار غلام، وأراد أن يسميه محمدا. قال شعبة في حديث منصور: إن الأنصاري قال: حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان قال ولد له غلام فأراده أن يسميه محمدا، قال صلى الله عليه وآله وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم. الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح ومسلم رحمه الله في صحيحه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه، وكان أكبر ولد أبي موسى. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح. فحنكه بتمرة، التحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي، ويصنع ذلك بالصبي ليكون أول ما يفتق أمعاءه، أي من التمر أو الرطب مما يحنك به، فيتمرن على التغذية ويقوى عليها. في الحديث جواز التسمية بأسماء الأنبياء، فسماه إبراهيم، وفيه تحنيك المولود عند ولادته، وهي سنة بالإجماع. وفيه جواز تسمية المولود يوم ولادته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حزن. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل؟ قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيح. حزن بفتح المهملة وسكون الزاي هو ما غلظ من الأرض، والحزن ضد السهل، واستعمل في الخلق يقال في فلان حزونة، أي في خلقه غلظة وقساوة. فلما رد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرد ولم يقبل أن يسميه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، والسهل ضد الحزن، وقال لا أغير اسما سمانيه أبي، قال ابن المسيب وهو حفيد حزن رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد. والمراد به عدم اتساع التسهيل فيما يريدون، أو أراد الصعوبة في أخلاقهم أو الشدة في طباعهم. في الحديث الأمر بتحسين الأسماء وبتغيير الاسم إلى أحسن منه، وأن ذلك ليس على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لم يقبل ما أرشده إليه لم يثرب عليه، قال له أنت سهل، قال لا أغير اسما سمانيه أبي، وبقي على اسمه الذي كان، فلم يثرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ذلك ليس للوجوب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، أي هل يجوز التسمية باسم محمد والتكني بأبي القاسم على الانفراد، أم لا يجوز على الانفراد ولا على طريق الجمع؟ قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، ف فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ما قالت الأنصار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم، صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح وقد سبق نحوه. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن منذر قال سمعت ابن الحنفية يقول كانت رخصة لعلي قال يا رسول الله إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم. قال الطبري رحمه الله في إباحة ذلك لعلي رضي الله عنه ثم في تكنية علي ولده أبا القاسم قال فيه إشارة إلى أن النهي عن ذلك كان على الكراهة لا على التحريم، ويؤيد ذلك أنه لو كان على التحريم لأنكره الصحابة ولا ما مكنوا أن يكني ولده، يعني محمد بن الحنفية أبا القاسم أصلا، فسماه محمدا وكناه أبا القاسم. ومحمد بن علي بن أبي طالب والمعروف بمحمد بن الحنفية لأن أمه كانت من بني حنيف، فدل على أنهم إنما فهموا من النهي التنزيه، تعقب بأنه لم ينحصر الأمر فيما قال، فلعلهم علموا الرخصة له دون غيره كما في بعض طرق الحديث، أو فهموا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بزمانه، وهذا أقوى لأن بعض الصحابة سمى ابنه محمدا وكناه أبا القاسم وهو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين اسمه وكنيته، وقال أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسم. والحديث حديث حسن صحيح، وقد أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان وجمع طرقه وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. هذا النهي منسوخ، فإن الحكم كان في أول الأمر للمعنى المذكور في الحديث ثم نسخ، قالوا فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد سواء من اسمه محمد أو أحمد أو غيره، وهذا مذهب مالك. وقال القاضي وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعلي ذلك وعدم الإنكار عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أي فقال الرجل دعوت هذا، فقال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. والحديث في الصحيحين وقد مر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يكن المشرك؟ قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فقال لا تؤذينا في مجلسنا، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي بن سلول. والحديث أخرجه المصنف في صحيحه ومسلم في الصحيح. وفيه جواز تكنية المشركين على وجه التألف إما رجاء إسلامهم أو لتحصيل منفعة منهم. وذكر عبد الله ابن أبي بكنيته دون اسمه، فالظاهر أنه من القبيل الأول ومحمول على التألف كما جزم به ابن بطال، وكذلك تكنية أبي طالب، فالظاهر أنه بسبب اشتهاره بكنيته دون اسمه، وكذا تكنية أبي لهب. أشار النووي أن ذلك إنما كان بسبب اجتناب نسبته إلى عبودية الصنم، فقد كان اسمه عبد العزى، فعدل عن ذكر اسمه اجتنابا لنسبته إلى عبودية الصنم، وذكر بكنيته حتى في القرآن المجيد: تبت يدا أبي لهب وتب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصفوان بن أمية ولم يكن قد أسلم بعد: انزل يا أبا وهب. فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلبه، وقد شرح الله رب العالمين صدره ودخل الإسلام بعد وحسن إسلامه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكنية للصبي. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به فمات، أي النغر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا، فقال: ما شأنه؟ قيل له: مات نغره. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وأخرجه المصنف في صحيحه، وكذا مسلم من طريق أبي التياح عن أنس، وقد سبق هذا الحديث في موضعين. النغر بضم النون وفتح الغين المعجمة طائر صغير، وجمعه نغران. والنغير قال عياض: هو طائر معروف يشبه العصفور، وقيل هو فرخ العصافير. والراجح أن النغير طائر أحمر المنقار كما جزم بذلك الجوهري. ففي هذا الحديث جواز تكنية من لم يولد وجواز تكنية الطفل، وأن ذلك ليس كذبا، وفيه جواز المزاح فيما ليس إثما، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وجواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان، وجواز السجع في الكلام إذا لم يكن تكلفا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكنية قبل أن يولد له. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن عبد الله كنى علقمة أبا شبل ولم يولد له. وهذا الأثر أثر صحيح، وقد أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات والحاكم في المستدرك، وهو يدل على الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري رحمه الله للباب، وهي جواز التكنية بدون ولد، أن عبد الله كنى علقمة أبا شبل ولم يولد له. وكذا ما بعده. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عارم قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كناني عبد الله قبل أن يولد لي. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وهو ثابت صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كنية النساء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن يحيى بن عبادة بن حمزة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنيت نساءك فكنني. فقال: تكني بابن أخيك عبد الله. وهذا صحيح دون قولها: كنيت نساءك فاكنني، فهي رواية منكرة كما قال الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وأدرجه الألباني رحمه الله في الصحيحة. وعبد الله بن الزبير هو ابن أخت عائشة، هو ابن أسماء، كناها النبي صلى الله عليه وسلم به جبرا لخاطرها لأنها لم يكن لها أولاد ولم تلد قط. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا مهيب قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا نبي الله ألا تكنيني؟ قال: اكتني بابنك، يعني عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أم عبد الله. وهذا الحديث حديث صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب. أن كانت أن مخففة من الثقيلة وكانت زائدة، وأنت كانت باعتبار الكنية أو باعتبار لفظ الأسماء. أن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، لا أبو تراب اللام للتأكيد، وأن كان لا يفرح أن يدعى بها، وأن كان أن مخففة من الثقيلة أيضا. وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كذا في النسخ على الرفع، والرفع على الحكاية: وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وورد بالنصب أيضا على المفعولية: وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد، وجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبعه، فقال: هو ذا مضطجع في الجدار. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا، وقد الواو للحال، وقد امتلأ ظهره ترابا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس أبا تراب. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم في صحيح. وفي الحديث جواز تكنية الشخص بأكثر من كنية، فعلي هو أبو الحسن وهو أبو تراب أيضا. وفيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه توجه نحو علي ليترضاه ومسح التراب عن ظهره لذلك، ودعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته، ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيع منزلتها عنده صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث استحباب الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم إبقاء لمودتهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا، نخل لأبي طلحة، تبرز لحاجته وبلال يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه، فمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبر فقام حتى تم إليه بلال، فقال: ويحك يا بلال، هل تسمع ما أسمع؟ قال: ما أسمع شيئا. فقال: صاحب هذا القبر يعذب، فوجد يهوديا. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد في صحيحه. وتم إليه بلال أي بلغ إليه، أي أدركه، وكان يمشي خلفه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على القبر قام حتى تم إليه بلال. في المسند حتى لما، أي قرب منه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك يا بلال، ويحك، هنا كلمة ترحم، هل تسمع ما أسمع؟ قال: ما أسمع شيئا. فقال: صاحب هذا القبر يعذب، فوجد يهوديا يعذب في قبره. في الحديث استحباب مشي المفضول وراء الفاضل لا بجنبه إلا إذا قربه الفاضل فيستحب الامتثال لرغبته. كان ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يقبل أن يمشي وراءه أحد، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، وكان يقول خلوا ظهري للملائكة. وأما إذا مشى الرجل ومشى الناس وراءه فهذه فتنة للمتبوع وذلة للتابع، كما قال الحبر بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. فليس هذا بالأولى ولا شيء، وليس هذا بمستحب، بل يمشي الناس معا بلا تكلف. أما إذا اعتادوا أن يسيروا وراء المفضول فهذه فتنة له، وهذه ذلة لتابعيه. في الحديث إثبات عذاب القبر، إن صاحب هذا القبر يعذب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت معاوية يقول لأخ له صغير أردف الغلام، فأبى، فقال له معاوية بئس ما أدبت. قال قيس: فسمعت أبا سفيان يقول دع عنك أخاك. الحديث حديث صحيح، وقد رواه أيضا الطبراني في الكبير، وفيه نوع من الإنكار من أبي سفيان على معاوية رضي الله عنهما لتوبيخ معاوية رضي الله عنه الشديد لأخيه الصغير. فاللين مطلوب في التأديب والتربية. فلما قال معاوية لأخيه وقد أبى أن يطيع أمره، لما قال أردف الغلام فأبى، فقال له معاوية بئس ما أدبت، وهذا أسلوب ذم. قال قيس: فسمعت أبا سفيان يقول دع عنك أخاك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. قلت لموسى: وما الغرماء؟ قال: الحقوق. هذا الحديث أو الأثر صحيح، وقد أخرجه أيضا الخطابي في العزلة، وفيه إشارة إلى التقليل من الأخلاء حتى لا تكثر الحقوق على المرء. إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء، أي الذين يطالبون بحقوقهم عنده. قال قلت لموسى: وما الغرماء؟ قال: الحقوق. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الأحاديث وتلك الآثار، وهي تدور في جملتها على ما يتعلق بالأسماء، ما كان منها حسنا يثبت، وما كان منها قبيحا يغير ويبدل، لأنه قد لا يكون مقبولا إما لتزكية صاحبه وإما لبعثه على التشاؤم والتطير عند سماعه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.